إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ونبدأ اللقاء مع الفنان فؤاد المهندس، وهو من مواليد 7 سبتمبر عام 1924 بالقاهرة. حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1948. بدأ حياته العملية بإدارة رعاية الشباب في الجامعة، ثم اتجه إلى التمثيل، حيث قام ببطولة العديد من المسرحيات الكوميدية، من بينها السكرتير الفني، أنا وهو وهي، أنا فين وانت فين، سك على بناتك، يا ما كان في نفسي، إنها حقا عائلة محترمة، هالة حبيبتي، وعلشان خاطر عيونك. كما قدم للسينما العديد من الأفلام، من بينها أخطر رجل في العالم، شنبه في المصيدة، أرض النفاق، صاحب الجلالة، بين الأطلال، موعد في البرج، مطاردة غرامية، 5 باب. وقدم للتلفزيون العديد من المسلسلات، من أهمها عيون، أزواج لكن غرباء. كما قدم للتلفزيون فوزي رمضان للأطفال عم فؤاد، التي لاقت نجاحا كبيرا وأصبح يعرف بعدها بعم فؤاد. قدم أيضا للإذاعة المصرية برنامجا يوميا بعنوان كلمتين وبس، كما قدم العديد من المسلسلات الإذاعية بالاشتراك مع الفنانة شويكار، من بينها أنت اللي قتلت بابايا وشنبه في المصيدة. حصل فؤاد المهندس على العديد من الجوائز وصور التكريم، من بينها جائزة المركز الكاثوليكي للإبداع الفني. كرم من مهرجان القاهرة السينمائي، نال جائزة التقديرية تقديرا لمشواره الفني الطويل. كرم من المهرجان القومي الأول للمسرح تقديرا لعطائه الفني، وقد رحل عن عالمنا في 16 سبتمبر عام 2006. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال بيه يبتدي وينقال. حروف وأغنيات. إعداد هدى منتصر. تقديم عزة جنيدي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيف اليوم الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس. أهلا بحيك يا أستاذ فؤاد. أهلا بك يا فندم. كعادة البرنامج أستاذ فؤاد، بتحاور مع حضرتك بحروف اسمك، وفي نفس الوقت حضرتك بتختار أغنيات بحروف اسم حضرتك، لكن لو في حرف من الحروف مكرر فبنكتفي بذكر الحرف مرة واحدة. والحروف اللي بتكون منها اسم حضرتك 11 حرف، فيهم حرفين مكررين، فهيبقوا 9 حروف. ماشي ماشي ماشي. هنبدأ بأول حرف فاء. حرف الفاء. في الأربعينات بدأ الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس الرحلة الفنية عندما كان طالبا بكلية التجارة، فيا ترى ما هي الأسباب يا أستاذ فؤاد اللي حولت حضرتك إلى العمل بالفن وترك الحسابات والأرقام؟ والله ما انا عارف الحقيقه، يعني انا مش عارف ايه اللي حولني من الحسابات والارقام للفن، لان هي دي من صغري وانا كده. يعني انا لو علي انا كنت ما دخلش كليه التجاره ودخلت المعهد العالي للفنون المسرحيه. امال مين اللي خلى حضرتك تدخل بقى؟ رفض والدي، رفض. قال لي لا، تاخد شهادتك الاول وبعدين اعمل اللي انت عايزه. فانا من صغري وانا حريص على اني اشتغل بالفن وابقى فنان وبتاع، وعلاقتي بالفنانين كبيره بس. طيب مارست هذا الفن في الجامعه يا استاذ فؤاد؟ في الجامعه في اولي وفي ابتدائي وفي ثانوي وفي الجامعه كنت دايما بمارس الفن، ودايما ببقى بكون فرق تمثيل. وفي البيت نسيت اقول لك، في البيت كمان كونت فرق تمثيل في البيت من اخواتي. يعني صفيه كانت عضوه في فرقه التمثيل، دريه اختي الكبيره كانت عضوه، وكان يعني على طول يعني خط متواصل، خيط واحد من اولي لغايه النهارده. طيب اول بدايه فنيه لحضرتك بقى كانت امتى؟ ما تقدر البدايه الحقيقيه بقى، ما تقدريش تقولي اول بدايه، لانها هي كلها البدايات ونهايات وبدايات تاني وبدايات تالي يعني العمل مستمر. انما بعد ما اتخرجت مباشره بدات اكون فرق مسرحيه، فرقه ساعه القلبك المسرحيه، وفرقه الجامعيه المسرحيه. وكانت الفرق دايما تشتغل وبعدين تقف علشان المسائل الماديه ما كانتش مكفيه والحاجات كلها. فما فيش، ما تلاقيش بدايات ولا نهايات، كلها بدايات وكلها نهايات، والعمل ماشي على طول باستمرار. زي ما سالت حضرتك يا استاذ فؤاد، بحرف الفاء هنختار اغنيه بحرف الفاء. متهيألي اول حاجه اختارها للفنانه الراحله ست الكل ام كلثوم، نختار لها فات المعاد. ودقت الساعات تصح الليل، تفيد بيه ايه يا واو. حرف الواو. والد حضرتك الأستاذ زكي المهندس والفنان نجيب الريحاني وبعض الممثلين الآخرين يمكن كانوا من أكثر الشخصيات اللي أثرت على الأستاذ فؤاد المهندس. آه هو بالفعل كده، والدي كان الأول اللي هو كان بيوقفني قدامه ويخليني أقول المحفوظات اللي باخدها في المدرسة بالتمثيل بالأداء. هو أول واحد يعني كان بيشجعني في المجال ده. لما كبرت شوية وبقيت في الجامعة كنت معجب جدا جدا جدا من الأول من نجيب الريحاني، بس ما عرفتش أتصل بيه إزاي أو أشوفه إزاي. وبعدين لما رحت له علشان يخرج لنا مسرحية في كلية التجارة اسمها حكاية كل يوم، فأعجب بيه الراجل وقعدت معاه حوالي سنتين زي ظله، ما سيبوش أبدا في المسرح معاه، في البيت معاه، وهو مسافر أودعه وهو جاي برضو أستقبله. يعني كانت علاقتي بيه علاقة كبيرة أوي. طب والممثلين الأجانب؟ الأجانب قروشه، هو قروشه طبعا. أستاذي الكل اللي هو شارلي شابلن فيلسوف العظيم كان إعجابي بيه وإعجاب الناس كلها كان بيه. كان عظيم، ويمكن الآن حتى الواحد طبعا طبعا طبعا، لان ده هو واضع اسس الحاجات اللي بنعملها كلها. وبعدين بقى في لوريل وهاردي، وبعدين في اخوان ريتس واخوان ماركس، وفي بودابوت ولوكوستيلو. كل الحاجات دي كانت بكون فيها الفكره العامه للكوميديا وللعمل الفني الكوميدي الضاحك. وبعدين جروش وماركس بالذات بقى عجبتني قوي شخصيته، وشخصيته في الافلام، وشخصيته في الحياه، وفي دي عجبك فيه يعني، او ايه اللي جذبك له؟ الطريقه نفسها. طريقه اداؤه، طريقه كلامه، طريقه اداؤه للجمله، طريقه مشيه، طريقه سلوكه، يعني الحاجات دي كلها، لدرجه ان انا كنت بقعد في البيت واعمل شنبه زيه، تمثله يعني. امسك القلم بتاع اختي واعمل شنبه واعمل شنبه زيه واقلده في مشيته وفي ارواحه وفي مجيه يعني. بس ده كان يعني كان اعجابي بيه كبير قوي. انما رغم تاثر حضرتك بهذه الشخصيات، انما كونت شخصيه منفصله لنفسك يعني. ما هو ده المهم. ان الواحد بيشوف ده وده وده وده وده، وبعدين خلاصه ده كله بيتعجن وبتطلع شخصيه فؤاد المهندس في الاخر. طب فؤاد المهندس زمان اختلف عن فؤاد المهندس حاليا؟ هو انا ما اتغيرش كتير عن زمان، باستثناء يعني الشعر الشايب الابيض وخط الشيب في فوديه، ده وقار بقى نوع يعني من وقار والشنب برضو بيض شويه، بس انا بتاع زمان. يعني ما اتغيرتش كتير، برضو العصبيه هي عصبي حضرتك قوي ونمكي قوي ودقيق وعارف قوي ودقيق مواعيدك مظبوطه جدا قوي وكل حاجه قوي. يعني عندي حاجات كده في حياتي بحبها يعني، باستثناء بقى الادوار. الادوار اختلفت عن زمان. زمان كنت صغنن ورفنع وجون بريميير زي ما بيقولوا، دلوقتي خلاص بقيت جراند. فالادوار بقت تختلف يعني باختلاف العمر يعني طبعا. والخبره طبعا طبعا طبعا. مش عايزه كلام. هنختار يا استاذ فؤاد الاغنيه اللي بتبدا بحرف الواو. بحرف الواو نختار ويلك للاستاذ الراحل محمد فوزي. ويلك ويلك يا مشتاق من طول ليلك والأشواق. ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك يا مشتاق. ساعة سبحت بحوري طلعت جبالي عبرت سهولي طويت المال سألت عليكم كل خيالي ما خلت شي بغير سؤال أسأل حبايبي حبايبي وين تنزل دموع دموع العين ويلك ويلك يا مشتاق من طول ليلك والأشواق ويلك ويلك ويلك ويلك ألف. وصلنا لحرف الألف. المسرح إكسير حياتي، من هوائه أتنفس، وعلى خشبته تجاوزت أزمتي القلبية. هذه العبارة جاءت على لسان الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس في أحد أحاديثه، فما هو تفسير حضرتك لهذه العبارة؟ إيه ده، أنت عارف في الكلام ده كله صح؟ نعم صح تمام. يعني كان المسرح له اليد الطولة في أني أنا جاوزت الأزمة بتاعتي بتاعت القلب. الحمد لله. المسرح ده بالنسبة لي التنفس، وما بلاقيش نفسي إلا في المسرح، وببقى صحتي كويسة في المسرح. أسيب المسرح أعيا وأرقد وتجيلي الألفلونزا ويجيلي معرفش إيه وبتاع، أشتغل مسرح أبقى زي الحصان. مسرح بالذات، المسرح المسرح ده ابو الفنون. المسرح ده ما اعرفش اقول لك ايه، حياتي. انا بعيد عنه دلوقتي بقى لي حوالي سنه، حاسس ان ايه ان انا بضلمه. يعني كل ما تيجي الساعه 10 احس بان انا يعني بترعش وبقلق، علشان متهيألي الانوار هتتفتح والستار هتتفتح والناس قاعده ومستنياني وحاجات كده. فطبعا المسرح ده بالنسبه لي حاجه فظيعه، حاجه تجنن، يعني شيء لا يصدقه عقل زي ما بيقول. طب ايه الاعمال المسرحيه بقى اللي حضرتك برضو بتحبها جدا لحد النهارده؟ كل الاعمال انا ما انساهاش، لان كل الاعمال لها ظروفها ولها احداثها ولها مناسباتها ولها المطبات بتاعتها ولها المقبات بتاعتها. يعني انا وهو وهي حاجه، سكرتير الفني فيها حاجات، انا فين وانت فين، حاله حب، حواء الساعه 12، سيدتي الجميله، وعين في حاجات ما يعرفوهاش الناس، ما سجلش تلفزيون، زي مثلا نجمه الفاتنه وهلو دولي ويا ما كان في نفسي، الحاجات دي كلها، وبعدين سك على بناتك، وبعدين انها حق العائله محترمه، كل دي حاجات انا بتنفسها وانا بنسعد لما بشوفها او بسمع سيرتها. حضرتك هتختار لي الأغنية اللي بتبدأ بحرف الألف. عايز اسمع بقى ليلى مراد في انا قلبي خالي. قلبي بيفرح ساعة ما اشوفك، فكري بيسرح دايما في طيبك، طمن لي قلبي وافتح لي قلبك، طمن لي قلبي وافتح لي قلبك، اوعك تخبي يمكن بحبك، يمكن بحبك، يمكن بحبك. دال. حرف الدال، دوافع اهتمام الفنان القدير أستاذ فؤاد المهندس بالأطفال. يا ترى ما هي أسباب دوافعه وحبه الشديد للأطفال وفوازيره للأطفال كل عام؟ هقول لك سر ما تقوليهوش لحد. تفضل. محدش هيسمع. محدش يقلقني في الدنيا إلا الأطفال، وساعات ببقى نفسي أخنقهم، وساعات ببقى نفسي أحضنهم وبوسهم. يعني دي علاقتي بالطفل، انما علاقتي بالطفل من زمان قوي، من ايام بابا شارو. اشتغلت معاه في ركن الطفل كتير، ومثلت معاه كتير، والفت له حاجات في الطفل. الفت طرزان، الفت كنوز الملك سليمان،

ما انت ام دريه وعاوزاني اذي دريه الاذيه دي يا عديمه الضمير يا مجرمه القرن العشرين. يا عايزاني اجوز دريه من احمد الارندلي؟ ما انا عايز اقول لك تقولي ايه وتعيدي ايه يا وليه يا مهتزه. يا شفت اللي اتهزت امتى يا سي درويش؟ ما انا قاعده بنت اهو. اتلهي وما تقوليش لحد. طب ما تزعلش وما فيش داعي للفضايح. دريه الخوخه الجميله المنديه تتجوز راجل مجفف ابريمي؟ تتجوز راجل موميا هربان من الانتك خانه ابن خاله ادم؟ ما انا عايز اقول لك انت عارفه الارندلي ده سنه ايه؟ 69 سنة. ما صدقش كلام الناس يا بروفيسور، والله ده لسه ما تم 68، غيرش كلام الناس كتير. بتقولي ايه يا ولية يا مهتزة وبشدة؟ يه يا سي درويش، مدينة قاعدة بامتي ولا بتهز ولا حاجة. اغرصي حلفتك ببر وغلوته. لا تسمع، عايزة تقولي ايه يا مرتجة؟ يه يا دي الخيبة. انطاي بس علشان حلفتيني ببر. الأرندلي حيصرف على أبحاثك النفسية من جنيه ل10,000 لغاية ما تخلص كتابك. البروفيسور درويش يتكلم. هيصرف؟ أيوة، بس الشرط إنه يتجوز دري. من جنيه ل10,000 جنيه وقال كده؟ بعظمة لسان. عشرة سيبيني أفكر. هي محتاجة لتفكير يا بروفيسور. قلت لك سيبيني أفكر. اخرجي اخرجي واقفلي علي الباب. حاضر. لا لا لا، مش معقول يا شنبو، مش ممكن أبدا. والنبي يا شيخة، ما انت كاسفة إيدي، خدي يا شنبو. ازاي أخد قصتك وانشرها باسمي؟ وإيه يعني يا ستي لما تاخدي قصة ولا 2 و10 و100؟ ما هو خير ربنا كتير والحمد لله، القصص هي قدامك في الكشاكيل زي الرز. الله، مالك سرحت في ايه؟ ده شيء لا يصدقه العقل. ايه هو بس اللي لا يصدقه العقل؟ كل قصة اخترتها عمياني من اي كشكول الاقيها هزت اعماقي. انت عبقري عبقري. والنبي انت بتفرحيني يا درية. انا عبقري انا عبقري انا عبقري. انت عارف لو نشرت قصة واحدة من دول هيحصل ايه؟ ايه؟ تاني يوم هتلاقي نفسك قاعد فوق قمة المجد. خلاص يا ستي، خد القصص اللي تعجبك وانشريها باسمك وتربع انت فوق قمة المجد وانا هحصلك. لا مش ممكن يا شنبو، مش ممكن. بقى انا عايزك تلمعي وتلعلعي عشان توري المرعاش لمين هي درية سالم اللي رفادها. تقومي تقوليلي مش ممكن يا شنبو. افهم، دي قصصك انت. وايه يعني يا ستي؟ ما انا عندي كتير. ده لسه في كشاكيل الدنيا عندي فوق في الصندرة غير اللي قدامك دول. وفيهم قصص؟ امال ايه؟ كشاكيل فوق الصندرة وكشاكيل في الدواليب وكشاكيل تحت السرير وكشاكيل مجمدة في التلاجة. في التلاجة؟ اعمل ايه؟ مش لاقي حتة احطهم فيها، البيت مليان كشاكيل. الله، ايه مالك بتبرقيلي كده ليه زي عمك دارش؟ شيء لا يصدقه عقل. يا شيخة شيل اللي يعجبك، ان شاء الله ما حد حوش. مش ممكن يا شنبو، ازاي اسمح لنفسي اخد منك مجهود ليالي طويلة؟ ليالي طويلة مين؟ صلي على النبي صلي، احنا بتوع ليالي طويلة. طبعا يا شنبو، مش كل قصة من دول حتة من اعصابك؟ اعصابي سعيدة يا اعصابي. انت عارفة قصة قلبي في السحاب دي انا كاتبها فين؟ فين؟ وانا واقف مستني الاتوبيس. يا شنبو بلاش هزار، انا بتكلم جد. وهو انا بهزر؟ على محطة الاتوبيس؟ وحتى ساعتها كنت مستني اتوبيس 25 بتاع شبرا. شيء لا يصدقه عقل. ليه؟ طب ما عندك القصة دي؟ لا تكهرني يا حبيبي، ياي دي جنان جنان. اهي دي كاتبها وانا في طابونة. ها؟ اي والله، قلت يا واد اتسلى على ما العيش السخن يطلع من الفرن. انت بتكتب بالسهولة دي؟ ما تسالي بدل أزأزة اللب. شيء لا يصدقه عقل، انت اكتر من عبقري يا شنبو. ايوة بس مفيش بخت. ولا يهمك، انا حروح معاك للأستاذ البنزهيري. مين يا اختي البنزهيري؟ ده رئيس القسم الثقافي في جريدة النهار، انا اعرفه معرفة وثيقة. ما انا كمان اعرفه. صحيح؟ ايوة، طردني من مكتبه آخر مرة. إيه ده؟ وحلف لا يجيب لي البوليس لو هوبت ناحية مكتبه تاني. يا خبر. وقطع لك كشاكيل حتت. البنزهيري. وغيره وغيره. هو أنا خليت حد في جريدة ولا في مجلة إلا ما ترازلت عليه وطلعت حباب عينيه لجل ما يقرأ لي قصة واحدة بس، قصة واحدة. ما حدش منهم قرأ لك حاجة؟ ما حدش منهم حاول يتعهدك بالرعاية؟ لا والله، أنا اللي تعهدت. كتبوني تعهد في البوليس اني ما اقربش ناحيتهم تاني. يا خبر اسود. عشان كده بقول لك خد اللي يعجبك من القصص دي وانشريها باسمك، اعملي معروف. انا اتمنى احط اسمي على اي قصة من دول، بس انت هتستفيد ايه؟ اولا هكفر عن الفصل اللي عملته فيكي وما بقاش ضيعت مستقبل حياتي. يا شنب افهمني. افهمين انت بس. ثانيا هيلمع اسمك ويلعلع وتوري المرعاش لمين هي درية اللي رفدها، وبعدين لما تلمعي وتلعلعي ها تقدميني انا بقى، وهو نبقى نتقاسم قصة اكتبها لك وقصة اكتبها باسمي. الحقيقة هو عرض مغري لكن ما لكنش. اخذي الشيطان بقى واقبلي، حلفتك بالنبي لا تقبلي. يا سنية يا سنية. أيوة يا بروفيسور، أنا كنت واقفة على الباب على ما تخلص تفكير. أنا فعلا اعتصرت مخي من التفكير في موضوع جواز درية من أحمد الأرندلي. ورأيك إيه؟ طمني. في نقطة مهمة عايز أسألك فيها أولا. أيوة. هل أنت متأكدة أنه قالك أنه مستعد يصرف من جنيه لعشر تلاف جنيه على أبحاث النفسية حتى أنتهي من كتابي البروفيسور داربش يتكلم؟ وحياة درية وغلوتها ده كلام. ثانيا هل أنت متأكدة أنه لسه ما تمش 68؟ أيوة يا بروفيسور. إذن فهو في سن مناسبة بالنسبة للدرية. مش بقول لك صغير. أنا راجل عندي ضمير قوة يا سنية، يكون 69 مش 68. عيب يا بروفيسور، برضو أنا هغشك وانت كبير العيلة، ده الأرندلي معرفته قديمة مع العيلة، طيب وابن حلال وفلوسه كتير، وهو يعني ولا بلاش. اتكلمي. بقول يعني اهو خلصنا من تحكم الست فهيمة فينا. يا ارض شقي وابترعيها. دي زلانة يا بروفيسور، اكملنا فتحنا البيت هنا بعد المرحوم اخوك ما مات، مسكانة من رقابينا بفلوسها. تتصور الجمعة اللي فاتت عملت فيا ايه؟ وانت حتحكيلي تاريخ حياتك؟ ما هي اختي وانا عارفها، جاتها شوطة هيدروجونية تاخدها. ابدا يا اخويا ما بتتشطش، اهي مثبته في الدنيا بايديها واسنانها. ربنا يطول في عمرها، هي برضو اختك. انت بتتمني لها طولة العمر يا وليه يا مهتزة؟ يوه ما انا قاعدة بانت هو يا سيدرويش. خلينا في المهم، انا مش عاوز فهيمة اللئيمة تعرف حاجة ابدا عن الموضوع ده نهائيا لغاية ما كل شيء يتم. ما هو ده اللي طلبه الارندالي كمان، ده مأكد عليا قوي بكده. شيء طبيعي انه فهيمة اللئيمة حترفض جواز درية من الارندلي. ما هي عاملة ولية امرها. ايه وانا رحت فين؟ انا البروفيسور داروش عميد الاسرة، انا حتولى اقناع درية، وفي الحالة دي لن يكون هناك اي قيمة لرأي فهيمة اللئيمة. يا ريت يا درية يا ريت. اتركي للمسألة، انا حتسلط عليها نفسيا بطرق العلمية. ازاي يا بروفيسور؟ بالاشعاع الالكتروني، مالكيش دعوة انتي. طب ما تزعلش. المهم ان درية في النهاية حتبص لأحمد الأرندلي باعتباره اجمل روميو في العالم، اجمل من فالنتينو وكلارك جيبل. شنبو في المصيدة. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لجزء من برنامج هؤلاء والقمر، تقديم الإعلامية الراحلة الأستاذة سامية صادق، وتلتقي في هذه الحلقة مع الكاتب الكبير أحمد رجب. الوهم الذي عاش في الأحلام طويلا أصبح اليوم واقعا. القمر الذي ظل قرونا طويلة قرصا من نور يتطلع إليه الإنسان

اسمع يا ولي، انت اسمك ايه؟ كمان بين انتيم اياتها السماوات يا اخينا. بذمتي يا ولي انت ما فيش كده، دمك في غايه الخفه، وعلى كده بتاخد ادوار تناسبك. ايها السيد العزيز والذهب الابريز، ان الدنيا حظ. انا هنا التياتر كله، اشد الستاره ونجار وميكانيست وصاحب الافكار النيره اللي من غيرها تسقط كل روايه، والمدب الاعظم الذي يتعرض لاصحاب الديون على الممثلين، كل شيء كل شيء. ومع ذلك لا يعطون لي اي دور الا اذا كان صاحبه غايب. انجلت بقى ودينا عرض كتافك. بس ادخل انت يا جدع. اختشي. اخش اقول له الشيخ سيد يعني ايه؟ انت سعد باشا معروف لدرجه انه هيقول لي دعه يتفضل، ده يديني باللي قدامه في وشي. طيب قول له الشيخ سيد درويش، واذا عمل اي حاجه اكون مسؤول. وعشان ازيدك اطمئنان، هو اللي بعت لي مع الشيخ سلامه حجازي. اذا فانت زميل، انت ممثل ولازم كوميديان معتبر. اجل اجل. مرحى مرحى. من اسكندريه الشيخ سيد درويش. يا الهي، حقا الملحن العبقري، عارفينه يا جماعه؟ اللي خلينا حامد مرسي يقول حاجاته بين الفصول. طيب احنا نأجل البروفة لحد ما خلص كلام وياه. اهلا اهلا. وباختصار يا شيخ سيد، عاوزك تعتبرني بالنسبة لك بابا جورج وماما جورج واخوك وصاحبك جورج. اي حاجة تتعبك انت ويانا هنا في مصر تقول لي عليها، في نوم في اكل في شرب. رواية ايه اللي انا اديتها لك دلوقتي؟ ورد شاه. فيها لحن واحد احنا الوقت بنقوله ديالوج زجل، لكن تلحنه وتخلي الممثلين يغنوه. ايه ياخد منك قد ايه اللحن في الوقت ده؟ والله دي مسألة حسب التساهيل. عظيم عظيم. وفي رواية جديدة حلوة تأليف شاعر اسمه عبد الحليم المصري، امسك. اسمها ولو. اسم حلو ولو، ومؤلفها بقى شاعر ومليها ألحان، وعايزك تفضلها على مهلك تلحن، وحنبعت للفرق كليتها، أصحاب الأصوات ييجوا وتختار انت وتحفظ انت وتتولى كل شيء. يا سي جورج، عم الشيخ سلامة أكد لي اللي أنا شفته الوقت. يا حبيبي أنا عايش على مبدأ أبو تمام، أنت عارفه؟ أبدا يا سي جورج. شاعر شاعر من شعراء زمان. أنت ما بتقراش كتب أدب يا شيخ سيد؟ والله حاجات بسيطة يعني، مسامرات الشعب، وبقرا الواحد اسمه مصطفى لطف المنفلوطي. عظيم عظيم عظيم يا رعاك الله. انا عن نفسي لو اشتريت حته حلاوه طحينيه وتكون ملفوفه في ورقه مجله اقعد اقراها واحترمها تماما، كما لو كانت احدى روايات شكسبير الخالده. اعني ان كل كلمه مكتوبه واجب على الفنان انه يقراها باحترام، لا فرق بين مؤلف واخر، لان الكلمات دي من مجموعها تتكون ثقافه الفنان. رايت مين؟ أبو تمام؟ نسيت. وليه نسيت؟ متدفق. لا والفن، لا والقلم، لا وخشبة المسرح، وإنما لأن فرحتي بك فتحت شهيتي للكلام معك. أبو تمام يقول: أوان اختلف نسبا، يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالدي. واضح المعنى؟ جديد علي. يعني احنا يا شعراء يا فنانين يا ادباء يا ممثلين يا مصورين لا نختلف في النسب، على الرغم من ان كل واحد منا من اسرة ومن بلد مختلف ومن دين مغاير، ولكن هناك نسب اخر يؤلف بيننا. اذا كنا اقمنا الفن بالنسبة لنا كلنا مقام الاب، نبقى اخوة جميعا. او نختلف نسبا ايه؟ يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالدي. أنا والله يا سي جورج سعيد سعادة مش قادر أوصفها. ليش؟ لأني شعرت النهاردة أني مولود ولادة تانية، ولادة جديدة. وهذا المعنى الذي جرى على لسانك ورد في الإنجيل يا شيخ سيد، يجب أن تولدوا مرة ثانية. وأنا أكثر منك سعادة بأنك بتعترف ببساطة إنك دخلت مدرسة جديدة. وعمرك ما حتشوفني إلا وتحت باطي كتاب جديد. الأجمل إني أراه في رأسك لا تحت إبطك. طبعا، وعجبني مع أخوتك وتوجيهك يا سي جورج وإنسانيتك، عجبني منك حاجة علمتها لي. خير؟ قلتك دايما في كلامك ليه، عبارة ليه في كلامك دايما عاملة زي الكوبري، الواحد يجي عندها ويفكر يمشي في المعنى منين. اعلم يا بني وفقك الله إلى التوفيق كما يقول الإمام الغزالي. الله الله الله، اعلم بارعة ومدهشة من الإمام الغزالي، كان دايما يقول اللهم وفقني إلى التوفيق. يا سلام، كان علماء وفقهاء وفنانين. الفن يا سيد اللي بيحيي البلد يا سيد، النهاردة لازم نخدمها عن طريق الفن. الفن طيب وبيجمع الناس، ودي فرصة انك تعلمهم اللي فاتهم وتنبههم على اللي هماش واخدين بالهم منه. امال يا حبيبي كان هيقضى عليا لو فضلت في اسكندرية. اللي خلاني احب كلمة ليه، شوف الكلام بيجر بعضه ازاي. دلوقتي انا قدرت افهم عبارة ويسألونك. الله يا سيد، لو نتنبه لمعاني القرآن الكريم. والاشارات الداعية للتساؤل، للإبل كيف خلقت، والسماء كيف رفعت، والأرض كيف بسطت. يبقى الجواب لقيناه في كتاب الله، نسأل من شان نعرف كيف. ويقول أحد إخواننا الفنانين، السعيد من يعرف العلل، السعيد من يعرف الأسباب. اللي يسأل ليه ويعرف هو ده السعيد. السعيد من عرف العلل كلمة أخونا فرجيل معانا في الجوقة. شاعر من شعراء الرومان، مات منذ أكثر من 1500 سنة. مين يعلم، جايز نعمل حاجات تعيش أكثر من عمرنا زي اللي بنتكلم عنهم دول. سيد، تكفيك شهادة من اتنين كلامهم له وزن، إنك حتعمل وبدايتك تبشر بالنتيجة اللي نفسك فيها بعد عمر طويل. الشيخ سلامة والعبد لله. كلمة وكنت دايما أسمعها من والدتي، السيرة أطول من العمر. فيلسوفة وحق الفن. الله يسترك يا سي جورج، دي ست من اللي عايشين بالبركة. أكيد، وده سبب فطرتك السليمة. هنتقابل الليلة، تيجي نتعرف بكل أفراد الجو، وتقف ويانا وتشوف وتسمع الولد بصوت حلو واللي اسمه حامد مرسي. ما تتصور الناس بتسقف له قد ايه لما بيقول انا رأيت روحي في بستان. ويا ريتك تحفظه حاجة جديدة، حاجة جديدة كمان زي عزيز عيني. هحفظه النهاردة، زوروني كل سنة مرة. وبكرة الصبح يكون ربنا فتح عليك باللحن بتاع رواية وردشة ورواية ولو ورواية اهوياك. بدر عليها، يمكن نكمل تلحينها واحنا في الشام. انت سمعت اننا حنسافر بعد جمعة وانت معانا؟ عندك مانع؟ مانع؟ تكون اسكندرية لسه شداك بحبالها، ما هو باتع المرسي ابو العباس. الغرض بالليل ان شاء الله نتقابل، وبكرة الصبح نسمع اللحن الجديد. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات محمود صبري وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.